الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، بقيت يعني لحظات كده على إيه؟ على الحصاد إن شاء الله، لحظات. ويجني كل إنسان منا ما قدم، يفوز من يفوز، وينعم من ينعم، ويحس بالسعادة من إيه؟ من يعني عمل لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يفوزون بالسعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. عطاء إن شاء الله من عند ربنا سبحانه وتعالى. آيات اللي سمعناها من سورة ياسين بتدينا مقطع كده، وبعدين هندخل في الموضوع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور نفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الثانية دي اللي احنا بنتكلم عليها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون. كلمة ينسلون دي يعني كل واحد كده إيه ماشي بإيه، مش عارف إيه نهايته، يعني ماشي كده يعني مرعوب، كأنه ماشي كده خارج وإيه وبيتخفى. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كانت رقاد لي، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وبعدين بقى الحصاد، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الحصاد دول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. مصرين تماما، في غاية من السرور والفرح والحبور. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا ما يطلبون. ما يدعون كل يطلبوه حيلقوه، ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ويتوجه للمجرمين دول اللي بيتربصوا بالمسلمين الدوائر، يتوجه لهم كده: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. امتازوا بقى، فعندكم ميزة دلوقتي، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. في حاجة حاج مصطفى؟ ده الامر اللي ايه، وامتازوا اليوم ايها المجرمون، لحد هنا نقف. بعدين يجي في نهاية الايه، نهاية الصورة، يقول لنا ايه: اولا يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. في المدينة في مكة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا الى الايمان بالله، ويخوفهم من الايمان من اليوم الاخر، وما فيه من عقاب، وما فيه من جحيم، وما فيه من سعير، ويرغبهم في الجنة وما فيها من نعيم مقيم. فجاله واحد مفتون بماله وتجارته اسمه ابي بن خلف. ابي بن خلف راح ليه؟ لقبر من القبور المنبوشه وجاب عظام بتاع ميت دفن من فتره طويله ومسك العظام كده بين اصابعه كده هو وجي للرسول صلى الله عليه وسلم وضغط على الاصبعين بتوعه كده على العظام فتفتتت واصبحت برماد كده. فقال له يا محمد اتزعم ان الله ان ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وراح رماها في وشه في وش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ايه ضغط عليها كده وطلعت رماد كده. اتزعم ان ربك يحيي هذه العظام بعدما بليت ورمت ورمى بيها كده في وش النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار. نعم ويبعثك ويدخلك النار. فجيت الايه دي بقى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو سفيه اصلا مجرم، فما ينفعش المجرم الا يرد عليه بنفس الطريقه نعم ويبعثك ويدخلك النار. ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ذكر الصلاه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يوما فقال من حافظ عليها، شوف بقى النعيم اللي انت فيه بقى كده، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع المجرمين دول. شو مين؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أبي بن خلف ده منكر البعث، ده اللي هو ايه الذي لم يحافظ على الصلاة، هيكون يوم القيامة مع الأربعة المجرمين دول، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أبي بن خلف بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده نعم ويبعثك ويدخلك النار، فنزلت الآية دي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. في نوعين من الأشجار كانت في مكة، واحد اسمه العفار وواحد اسمه العرفق، تاخد من ده ايه هم خضر، تاخد من ده جزء يعني عود من اخضر وعود من اخضر من الايه من الشجره الثانيه وتضربهم في بعض كده يولعهم. شوف العظمه، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. المضمون كل هذه الايات بيربينا الاسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يربينا على ايه؟ على تربيه الوازع الداخلي، الضمير اللي احنا بنسميه الوازع الداخلي ده اللي هو الضمير تربيته ازاي؟ يقول لك يا اخي انتبه يا اخي، انت شايف اللي الكون ده اللي ربنا يعني رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بغير وسد وجعل في السماء بروج وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، كل الحاجات دي انت لماذا لا تنتبه؟ والماء والهواء وكل هذه النعم. فيجي الرسول عليه الصلاه والسلام برضو الخاطره بقى اللي احنا هنتكلم فيها خدوا بالكم منها كويس. الرسول عليه الصلاه والسلام دايما يستحث المسلمين على تربيه الوازع الداخلي وينبههم اليه دايما كده، لان الانسان في الغفله بيعمل اعمال ما بيحسش بيها. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوما امام الصحابة وقال من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين، اسمعوا كده، من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه، مخيط يعني ابرة، دونه يعني اقل منه، فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. غلول يعني سرقه، هيجي يفضحه، الابره دي هتيجي ايه؟ هتبقى متعلقه فيه كده، او الخيط اللي هو اقل من الابرة اللي كده برضو هيبقى ايه يفضحه يوم القيامة بدون حق. انت مستعمل لخدمة المسلمين في مقابل ما تأخذه. من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. تربية ايه بقى؟ تربية الوازع الداخلي يربيه كده. فوقف اليه رجل من الانصار اسود، الاول حديث بقول كده، فوقف اليه رجل من الانصار اسود وقال له يا رسول الله اقبل عني عملك، انا مستقيل من العمل بتاعك، اقبل عني عملك مستقيل انا. فقال له ما شاء ما بالك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه. شوفوا تربيه الاسلام، شوفوا الاسم. والله لو الامه اتربت على هذه المعاني ما كان فيه لا تجد لا كذاب ولا مرتشي ولا اكل ربا ولا اكل سحت، ولا تجد الا الخير منتشر. يقول له ايه؟ من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا ياتي به يوم القيامه. قال وانا اقوله الان، من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فليجئ بقليله وكثيره. يجي لي كده يقول لي ادي ايه؟ ادي الايه المهمه بتاعتي بقليلها وكثيره، ما يخليش شيء اطلاقا. فليجئ بقليله وكثيره، فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. هذه تربيه الضمير. ايها الاحباب، يجي الانسان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. احنا قرانا امبارح ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كله ايه؟ كله يرقب، يكتب له، يسجل له. فيجي يوم القيامه الانسان ده المسجل عليه ده، يجي يوم القيامه يقول ايه؟ ربنا يقول له اقرا كتابك. يقول له يا رب لا، اصل بس الملائكه دول، الملائكه اللي كتبوا عن المحب، لاقي بقى ايه؟ هتلاقي اللي قتل 30,000 واللي قتل امه كلها واللي ضيع مجتمع واللي ضيع قيم، هتلاقي كل ده مكتوب. فيجي يقول ايه؟ يجي يوم القيامه يقول لك ايه؟ يقول يا رب اصل الملائكه اللي كانت ان انت موكلهم بيا دول كانوا متغاظين مني، كتبوا زيادات، كتبوا زيادات. انا بقول لكم هذا الكلام، وكان الانسان اكثر شيء جد، متغاظين، متغاظين من الغلب اللي هم شايفينه، كل يوم قتل وكل يوم تخريب وكل يوم تدمير. يقولوا ده كتبوا زيادات عندي، زودوا علي. يقولوا طب انت عايش شاهد عليك من نفسك؟ يقول له اه. خلاص؟ حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله، شوف ايه، شوف شوف شوف القران اهو. ويوم يعرض اعداء الله، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يحشروا الى النار، يحشروا يوم القيامه الى النار فهم يوزعون. عارفين يوزعون يعني ايه؟ يوزعون يعني كل واحد ايه عايز يقدم الثاني، يقدم وقبله، يعني يدفعه. ما هو مصيبه، ما هو شايف النار قدامه ويقول له لا تعالى في الاول، ادخل انت الاول، ما هو كده. فهم يوزعون، يتدافعون، كل واحد يتدافع. منظر مخيف ومرعب. حتى اذا ما جاؤوها، هم بيقولوا بقى ايه؟ ان احنا ده الملائكه متغاظه مننا. يقول له طيب انت عايز شاهد عليك من نفسك؟ اه. يقوم ربنا ايه؟ يقول له بقى، يقول للسان انطق، يقول للرجل انطق، يقول لليد انطق. حتى اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الجلود هتنطق، الجلود هتقول ان انا ايه؟ انا عشت من سحت، انا اكلت من حرام، انا كسبت من ربا. هتقول كل ده في يوم القيامه الجلود هتنطق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما هنا بمعنى كيف، ازاي تشهدوا علينا؟ كيف شهدتم علينا؟ ازاي ده انتوا يعني كنتوا اي حاجه منكم كده يعني بتحصل بتخليكم ترتعشوا، ازاي بتشهدوا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وبعدين وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون يعني وما كنتم تتوقعون. بس جاب الستر هنا ليه؟ عشان احنا اصلا المجرم بيعمل علنا كده، مش همه اي حاجه. اي واحد مجرم بيكذب او بيفجر او بيرتكب فاحشه او بيسرق او بينهب او بيختلف، يبقى ايه؟ ما بيستترش خلاص. وما كنتم تستترون يعني وما كنتم تتوقعون وتعتقدون. بس جاب ربنا بالستر ليه؟ عشان يقول انتبهوا،